إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى قد أعطى لكل ذي حق حقه، ومن الحقوق التي أوجبها علينا معاشر المسلمين هو حق الوالدين، فالله سبحانه وتعالى ثنى به بعد حقه وحق رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال جل وعلا في كتابه الكريم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال جل وعلا في كتابه الكريم: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. فالله جل وعلا قد قرن حق الوالدين بحقه، وذكر حق الوالدين بعد حقه، لعظمه عند الله جل وعلا ولمكانته العالية. وقد أمر الله جل وعلا بالإحسان إلى الوالدين، وأطلق الأمر بذلك فقال: وبالوالدين إحسانا، ليعم الإحسان بالقول والإحسان بالفعل والإحسان بالمال وغير ذلك من أنواع الإحسان. فعلينا معاشر المسلمين أن نقوم بهذا الحق الذي أوجبه الله علينا، الذي أوجبه الله جل وعلا علينا. وإن حق الأم أعظم من حق الأب، ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال له رجل: من أحق الناس بصحبتي؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أبوك. وجاء في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوصيكم الله بأمهاتكم ثلاثا، ثم آبائكم، ثم الأقرب فالأقرب. فهذه أمك يا عبد الله، أوصاك الله بها، ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن. وقال سبحانه وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا. فإن حق الوالدين عظيم، وإن حق الوالدين جليل عند الله. ومن عظيم حقهما أنك وما لك لأبيك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل لما شكى والده إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. بل قال صلى الله عليه وسلم لا يقاد والد بولده. وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن الأب إذا قتل ولده عمدا لا يقاد به ولا يقتص به لعظم حق الأبوة. معاشر المسلمين، إن بر الوالدين والإحسان إليهما هي صفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهي سمة من سماتهم صلوات الله وسلامه عليهم. فقد ذكر الله جل وعلا عن نوح أنه قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. فهذا نوح يدعو لوالديه بالمغفرة، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام كم تلطف مع أبيه، يا أبتي يا أبتي يا أبتي. بل لما أعرض عنه أبوه وسبه وشتمه قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. ثم نهاه الله جل وعلا عن الاستغفار لأبيه لأنه مات مشركا، لأنه مات مشركا. وهذا يحيى عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى في شأنه وبرا بوالديه ولم يجعلني جبارا عصيا. وهذا عيسى عليه الصلاة والسلام قال الله في شأنه وبرا بوالدتي وبرا بوالدتي. ونبينا صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح أنه استأذن لأن يستغفر لأمه، واستأذن ربه أن يزور قبرها فأذن له بالزيارة ولم يأذن له في الاستغفار، فقال جئنا إلى قبرها. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وأبكى من حوله، وأبكى من حوله صلوات الله وسلامه عليه، كما روى ذلك الإمام مسلم في صحيحه. ولو كان أبواك مشركين فعليك أن تحسن إليهما وأن تصاحبهما في الدنيا معروفا، لأنهما قد أحسنا إليك، لأنهما قد أحسنا إليك. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، وصاحبهما في الدنيا معروفا. فيا معاشر المسلمين، علينا أن نبر بآبائنا وأمهاتنا بطاعتهما في المعروف، وبالإحسان إليهما بالقول بالكلمة الطيبة اللينة، وبالبشاشة في الوجه، وبالسؤال عنهما، وبتقبيل رأسيهما وأيديهما، وبالسؤال عنهما، وبالإنفاق عليهما، وبالهدية لهما، حتى يعزك الله وحتى تقوم بهذا الحق الذي أوجبه الله عليك. أما تعلم أن بر الوالدين باب من أبواب الجنة، أن بر الوالدين باب من أبواب الجنة. فإياك أيها المسلم أن تغلق هذا الباب في وجهك بعصيانك وعقوقك، بل عليك أن تحرص على بر أبويك وعلى الإحسان إليهما. فنبينا صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي الدرداء أنه قال إن أوسط باب من أبواب الجنة الوالد، فإن شئت ضيعته وإن شئت حفظته. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه. قالوا ومن يا رسول الله؟ قال رغم أنفه أدرك والديه عنده أحدهما أو كليهما ولم يدخل الجنة. فعليك ببر أبويك، فإن الإحسان إليهما باب من أبواب الجنة. إن بر الوالدين وإرضاهما في رضا الله جل وعلا، وإن سخطهما في سخط الله سبحانه وتعالى. روى أهل السنن من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. فإذا رضي عليك أبواك ووالداك فقد رضي الله عنك، وإن سخط عليك والداك سخط الله عليك يا عبد الله. إن بر الوالدين من أحب الأعمال وأفضلها عند الله. فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين، فإن البر بهما والإحسان لهما والقيام عليهما من أفضل القربات عند الله، وإن بر الوالدين مقدم عبد الله على الجهاد في سبيل الله إذا كان هذا الجهاد جهادا قد وجب وجوبا كفائيا. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إني أريد الجهاد معك ابتغاء وجه الله. فقال: هل لك من والدين؟ قال: نعم. قال: اذهب إليهما. قال: أحسن إليهما والزمهما ولا تبكيهما، وارجع إليهما كما حتى تضحكهما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام وفي بعض الروايات: فاذهب فارجع إليهما وأحسن صحبتهما. أيها المسلمون عباد الله، إن بر الوالدين سبب من أسباب إجابة الدعاء. فإن أويس القرني الذي هو من قرن من قبيلة مراد باليمن حدث عنه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إن هذا الرجل قد بر بأمه، فإذا وجدته يا عمر فاسأله أن يدعو لك، فاسأله أن يدعو لك. فالشاهد من هذا الحديث أنه كان مستجاب الدعاء لبره بأمه ولإحسانه إلى أمه. معاشر المسلمين، إن بر الوالدين سبب من أسباب المنجيات من المهالك والمهلكات والمخاطر. فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر في قصة الثلاثة الذين آوى بهم المبيت إلى الغار، فأطبقت عليهم الصخرة، فقام أحدهم وذكر حاله مع والديه وتوسل ببره لأبويه لله جل وعلا أن يفرج كربته. صخرة أطبقت على باب الغار لا يستطيعون أن يخرجوا ولا يستطيعون أن يدفعوها، فاسأل ربه وتوسل بهذا العمل العظيم أنه كان له أبوان، فإذا أتى بغبوقهما أي بعشائهما فلا يقدم عليهم زوجة ولا ولدا حتى يسقيهما، فناء به الشجر وتباعد. فلما رجع وجدهما نائمين فلم يوقظهما وبقي عندهما والأولاد يتضاغون من العطش والجوع، فما أسقى أولاده بل بقي عند والديه حتى أذن المؤذن لصلاة الفجر وحتى طلع الفجر. فقال: يا رب، إن فعلت ذلك ففرج علينا ما نحن فيه. ففرج الله عنهم. أيها المسلمون، إن بر الوالدين سبب أسباب زيادة العمر. قال نبينا عليه الصلاة والسلام كما روى ذلك أحمد في مسنده من حديث ثوبان: لا يزيد العمر إلا البر، ولا يرد القضاء إلا الدعاء. والحديث صححه الألباني رحمة الله عليه. فإذا أردت أن يبارك الله لك في عمرك وأن يزيد في أيامك فعليك أن تصل رحمك وأن تبر بوالديك، فإنه باب عظيم من أبواب الطاعة. معاشر المسلمين، وقد قصرنا فيه بل وقد فرطنا في هذا الباب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، فإن حق الوالدين عظيم، وإن حق الأم أعظم وأعظم. فنبينا عليه الصلاة والسلام قال: أوصيكم بها ثلاثا. قال بعض أهل العلم: حق من أجل حملها، وحق من أجل زفراتها أثناء ولادتها، وحق من أجل إرضاعها لك ورعايتها لك أيها المسلم. إن ابن عمر رضي الله عنه لقيه رجل من اليمن وقد حمل أمه فوق ظهره وهو يطوف بها، فقال: يا ابن عمر، أتراني جزيتها؟ قال: ولا بزفرة واحدة من زفراتها. فيا أيها المسلم، عليك أن تتقي الله جل وعلا وأن تعرف حق والديك. فأمك ما إن كنت نطفة في بطنها وفي رحمها إلا وهي فرحة بك، أنت تنمو وتزداد قوة، وهي تزداد وهنا وضعفا، تغذيك من جسدها تسأل عن صحتك قبل صحتها، ما أن تخرج من رحمها ونظرت فإذا بك بجوارها إلا وقد نسيت آلام الولادة وآلام تلك الولادة العظيمة التي عانت منها الويلات والزفرات. تفرح بسلامتك، طعامك لبنها ودرها، وسكنك حجرها، تضمك إليها، تسهر لتنام وتجوع لتشبع، ترعاك بعطفها وحنانها، وتقوم عليك أيها المسلم، عليك ألا تنسى هذا الفضل الذي قدمته أمك إليك. فيا عبد الله، بعد أن شد عودك وبعد أن صرت رجلا قويا نسيت هذا المعروف، فأعرضت عن والدتك التي نحول جسمها وضعف عودها وبيض شعرها وانحنى ظهرها، أصبحت معرضا عنها بالأيام والليالي، لا تسأل عن أحوالها ولا تتفقد أمرها ولا تسأل عنها إذا مرضت ولا تسعى إلى إرضائها. إن هذا كفران للنعمة. قيل لرجل وهو يغسل أمه من العذرة وأمه قد خرفت وقد ذهب عقلها، أتراني أني جازيتها؟ فقال له ذلك العالم، قال له ذلك العالم: إن أمك كانت تغسلك وترجو حياتك وترجو صحتك وعافيتك وترجو أن تكون شابا ترعاها وأن تبر بها، وأنت اليوم تحسن إلى أمك وتغسلها وتحسن إليها وترجو موتها وفراقها وترجو موتها وفراقها. اتفق العملان في الظاهر ولكن اختلفت النيات. فاتقوا الله معاشر المسلمين، فعلينا أن نتقي الله وأن نسعى في الإحسان إليهم والإحسان إلى أبيك الذي كد وتعب وذهب وسافر، فذهب بعيدا وكابد الأسفار وتعرض للأخطار، ويشتغل بنصب وتعب أناء الليل وأناء النهار لكي يأتي لك بلقمة، لكي يأتي لك بلقمة يقوى بها بدنك ويشتد بها عودك. فكم تعب وكد من أجل أن تكون شابا يافعا. فعليك أن تعرف حق والديك وأن تتقي الله فيهم وأن تحسن إليهم، عليك أن تسأل عنهما وأن تقبل رأسيهما وأن تتلاطف معهما القول. يقول الله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. فإن من الناس من يتأفف على والديه ولا يلتفت إلى والديه، ومن الناس من يرفع صوته على والديه وعلى أمه، ومنهم من يقدم طاعة زوجته على طاعة أمه وأبيه. نسأل الله جل وعلا العافية، بل يقدم طاعة أبنائه وبناته على طاعة والديه. اتقوا الله معاشر المسلمين، إن من الناس من استفحل به الأمر أن وضع أمه في دار العجزة والعياذ بالله، وضعها وتركها من أجل أن لا تشغله ومن أجل أن لا تضيق عليه حياته. كما تدين تدان، بروا بآبائكم يبركم أبناؤكم، هكذا قيل. والجزاء من جنس العمل، والجزاء من جنس العمل. فالله الله معاشر الإخوان، إن من الناس من لا يبالي بأبيه، إن جلست معه ربما ما عرفته من أبيه لأنه يتكلم قبل أبيه ولا يتأدب بين يدي أبيه، وكذلك يمشي بين يديه كأنه الوالد. يا عبد الله، عليك أن تعظم من عظم الله حقه وهم الوالدان، فأكرمهما، وإياك أن تسيء إليهما. فالله جل وعلا يقول: ولا تقل لهما أف. قال أهل العلم: هذا أدنى الأذية، نبه الله بأدنى الأذية، فكيف بمن يسب دينهما، بل يسب ربهما، بل يلعنهما. نسأل الله جل وعلا العافية. نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: إن الرجل يلعن أباه وأمه. قالوا: يا رسول الله، كيف يلعن أباه وأمه؟ الصحابة لا يدركون ذلك ولا يتصورون ذلك، وقد وقع في زماننا ما هو أشد وأعظم. قال عليه الصلاة والسلام: أن يسب أبا الرجل أو أم الرجل فيسب أباه أو أمه، فيسب أباه أو أمه. فكيف بمن يسب أمه اليوم مباشرة ويسب أباه مباشرة؟ بل بعض الناس ربما يتبرأ من أبيه لأن أباه ليس صاحب شهادة وليس صاحب شهادة كبيرة كدكتوراه أو غير ذلك، فإذا كان أبوه أميا ربما تبرأ منه أمام أصحابه وخلانه. نسأل الله جل وعلا العافية. فأوصي نفسي وإخواني أن نتقي الله وأن نحسن إلى والدينا، فهذا باب من أبواب الطاعة. إن كانا حيين فأحسن إليهما وقم عليهما واصبر يا عبد الله، أبواك إن كانا كبيرين فهم بحاجة إلى كلمة طيبة يفرحون بها ويسرون بها، فأحسن وأحسن، عسى الله جل وعلا أن يجعل لك البركة في حياتك. دعوة من أمك ومن أبيك، يبارك الله لك في مالك وأهلك وولدك. نبينا عليه الصلاة والسلام يقول ثلاث دعوات مستجبات، ومنهن دعوة الوالد لولده. إن البر معاشر المسلمين لا ينقطع بموت الأب والأم، بل البر يكون حتى بعد موتهما بالدعاء لهما والاستغفار لهما. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها ولد صالح يدعو له. فعليك بالاستغفار وبالدعاء لهما وبإنفاذ عهدهما، أي بإنفاذ وصيتهما، أي إنفاذ وصية الوالدين، وكذلك أن تصل أهل ود أبيك وأصحاب أبيك. فإن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان في طريقه إلى مكة، فرجى رأى رجلا أعربي فنزل من على حماره وأركبه حماره، ثم أعطاه عمامته وألبسها إياه، فقال له: من معه يا ابن عمر؟ إن الأعراب يرضون بأيسر من ذلك. فقال: إن أباه كان صديقا لأبي، أو كان ودا لأبي، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أبر البر أن يصل الرجل ود أهل أبيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فأحسنوا إلى أبائكم حتى بعد مماتكم بالدعاء والصدقة على نيتهما والحج عنهما وإلى غير ذلك، فإن فيه أجرا عظيما. إن من الإحسان إلى الوالدين الإحسان إلى الأعمام، الإحسان إلى الأعمام، فالعم سن أبيه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، أي أنه مثيل وقرين لأبيك، فإن برك بعمك بر بأبيك أيها المسلم. إن من الإحسان الإحسان إلى الأخوال والخالات، فقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الخالة بمنزلة الأم، الخالة بمنزلة الأم، وفي لفظ: الخالة والدة. فاحسنوا إلى أبائكم وأمهاتكم وأعمامكم وعماتكم، فإن البر معاشر المسلمين تدفع به النقم وترفع به البلايا ويجعل الله فيه خيرا عظيما. فالله الله، كل منا يحاسب نفسه، يقف مع نفسه، كيف هو مع والديه؟ هل يتصل عليهما إن كان بعيدا؟ هل يحسن إليهما؟ هل يسأل عنهما إذا صلى الفجر ويدخل عليهما ويسأل عن أحوالهما؟ هل يتقرب إلى الله بالإحسان إليهما بالمال والهدية؟ هل يأخذهما معه إلى أن يوسع صدريهما ويذهب عنهما ملالة المرض وغير ذلك؟ كل منا يحاسب نفسه ويقف الموقف الشرعي مع هذا الحق العظيم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفق الجميع إلى ما يحب ويرضى. اللهم اهدنا واهد بنا يا رب العالمين، اللهم اهدنا واهد بنا يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من الموحدين، اللهم اجعلنا من المتبعين لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا بارين بآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لهم يا رب العالمين، اللهم ارحمهم يا رب العالمين، اللهم ارحمهم يا أرحم الراحمين، اللهم عنا على برهما يا رب العالمين، وعلى الإحسان إليهما يا أكرم الأكرمين. اللهم اصلح أحوالنا يا رب العالمين، اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وبلاد المسلمين شرا فاجعل شره في نحره، اللهم اجعل شره في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم افضحهم يا قوي يا متين، اللهم يا من تعلم السر وأخفى، نسألك يا رب العالمين أن تفضح هؤلاء الذين يتآمرون على بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم اهتك أستارهم يا رب العالمين، اللهم اهتك أستارهم يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بالرافضة الحاقدين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم يا رب العالمين. اللهم نجي إخواننا المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم نجيهم في كل مكان يا رب العالمين. اللهم صم دماءهم واحفظ أعراضهم يا رب العالمين، اللهم صم دماءهم واحفظ أعراضهم يا رب العالمين، اللهم صم دماءهم واحفظ أعراضهم يا رب العالمين. وأصلي وأسلم على محمد وعلى آله وصحبه.